السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على بعض الأسئلة الواردة في الرسالة القصيرة. منها: هل يجوز التسمي بأسماء الله الحسنى مثل كريم؟ أقول بالله التوفيق، هناك أسماء لله لا يجوز التسمي بها، وأسماء أخر يجوز التسمي بها، مع اعتقاد أن الفارق بين الاسم والمسمى كالفارق بين المخلوق والخالق. فأولا، لفظ الجلالة الله لا يجوز لأحد أبدا أن يتسمى به، ولذا لا نرى في البشر أحدا اسمه الله في البشر. ولقد قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ قيل: سميا أي من تسمى بهذا الاسم، وقيل: مثيلا ومشابها. أيضا اسم الرحمن لا يجوز لأحد أن يتسمى به، لكن هناك أسماء لله عز وجل، هناك أسماء لله عز وجل أطلقت على البشر: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فأطلقوا عليه العزيز، مع أن العزيز اسم من أسماء الله. أيضا في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، والله سبحانه من أسمائه المؤمن. وكذا قال تعالى: إنه علي حكيم. وهناك من الناس من اسمه علي، والله أعلم، فلا بأس بتسمية كريم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل؟ تفضلي. يا شيخ، ما حكم الأم والإخوة الذين لا يكلمون أخوهم بسبب أنه توجه إلى العدالة لأخذ حقه في الميراث الشرعي، علما أنهم قسموا الميراث على طريقة غير شرعية وعلى طريقتهم وغير متساوية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأولا يطرح سؤال: هل يجوز لشخص أن يرفع قضية على إخوانه أو على أخواته الذين ظلموه لاسترداد حقه المغصوب؟ أو بصورة أوسع، هل يجوز لولد أن يرفع قضية على والده لظلم حل به لاسترداد المظلمة؟ فأقول بالله تعالى التوفيق: نعم، في الجملة هذا يجوز. وأستدل به على أن صحابيا كان اسمه يزيد خرج إلى المسجد ووضع صرة من مال قال لأول قادم، فكان أول قادم ولده معا اسمه معا، فأخذ معا الصرة، فجاء أبوه ينازعه قال: ما إياك عنيت يا معا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فتخاصم إلى النبي، تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. وأيضا في هذا الصدد اختلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ولده عبد الله بن عمر في عدة مسائل، منها مسألة ترافع فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: كانت تحت امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطع أباك. في مثل هذه الحال إذا كان الأب رشيدا سديدا. وعلى هذا مسائل شتى، على هذا الغرار مسائل شتى. فإذا كانت إذا كان الإخوة ظلموا أخا لهم وأخذوا ميراثه عنوة، جاز له أن يرفع قضية ولا يكن بذلك قاطعا للرحم، إنما قاطع الرحم هو الذي ظلم، والبادي أظلم كما هو معلوم والله أعلم. فيأثمون لقطعهم الرحم، رحمهم التي طالبت بحقها فقطعوها فهم الأثم والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. نعم الله عليك. تفضل. إذا تفضلك لو سمحت عندي استفسار بسيط بس. أنا مصري. أنا مصري وفي الأردن. تفضل. وبعدين ببعث لأبويا لوالدي، يعني أنا وزوجتي قاعدين مع والدي ووالدتي في البيت، يعني إحنا لوحدنا في البيت، يعني ببعث له كل شهر مصروف للبيت. طيب. وبخلي نسبة معايا. طيب. بس باجي لما انزل، لما اروح على بلدي بديله الفلوس كلها. لو ادخرت شيء ليا يبقى في اسم عليا؟ انت واخواتك؟ لا ما لياش اخوتي، انا وحيد ابويا، اخوتي البنات كلهم متزوجات. لا بأس ان تدخر نفسك الجزء. وعندي لا مانع، لا مانع من أن تدخر لنفسك جزءا. نعم. بارك الله فيك وفيك. وسؤال تاني لو سمحت. والله يا شيخ أنا بقرأ قرآن الحمد لله، يعني بس بخاف للناس تقعد تقول اللي بيقرأ قرآن ده ما بيسيبش المصحف مش عارف ايه، خايف يعني اللي يكون خايف من الحسد كده. يعني خايف من الحسد. نعم خايف. أيوة من الحسد. أيوة. ومش من الحسد، خايف يعني للناس تقول ده بيقرأ قرآن على طول ما بيسيبش المصحف من ايده، وبعد كده ربنا يجي يوم القيامة يقول لي انت كنت بتقرا كده علشان لا الناس تقول انتقار. لا ده من عمل الشيطان ليصدك عن تلاوة كتاب الله، يعني شرف لك، شرف لك، لكن انت تقرأ تبتغي وجه الله. ان حصل ثناء عليك فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة مشابهة، تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، فهي بشارة لك. بارك الله فيك، فاستمر على قراءتك ما دمت تبتغي بالقراءة وجه الله والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أنا أم يوسف. اتفضلي يا أم يوسف. أنا عايزة أسأل سؤال في الدين. في سورة في التين والزيتون وبتدور ثم رددناه أسفل السافلين، معناه إيه؟ رددناه إلى أرذل العمر، يعني رددناه. في سؤال تاني. أنت فهمت الأول؟ فهمت. في سؤال تاني. حاضر، إيه السؤال التاني؟ ما السؤال الآخر؟ السؤال التاني في واحد أخد مننا ألف مبلغ مننا مبلغ جامد أوي، وصاحبه عارف مكانه، فهو يشيل وزره ولا إيه؟ يعني هو يخفي هذا الظالم السارق؟ في أقول بالله التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين، أي بلغناه أرذل العمر، أي بلغناه كبر السن، فأصبح كبير السن يخرف، فأسفل سافلين المراد بها في الآية الكريمة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه بعد اعتدال وحسن قوام أسفل سافلين، انحنى ظهره، سال لعابه، خرف عقله، فهذا من الرد إلى أرذل العمر والله أعلم. أما إذا كان هناك شخص مغتصب أو مختلس أو سارق وأخفاه شخص فهذا حرام وتعاون على الإثم والعدوان والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل على كم حاجة كده يا شيخ بعد إذنك. اتفضل. تاني لناس حلال أم حرام؟ حلال. طب والصلاة عايز أعرف الرقية الشرعية وصلاة الخسوف. اقرأ بسورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وادفل في يديك وامسح وجهك وما استطعت من جسدك 3 مرات، وإن فعلت بفاتحة الكتاب جاز، وإن قرأت بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة جاز، كل هذا جائز. وهناك أيضا من السنة بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن كل شر، ومن كل عين ونفس حاسد الله يشفيك. وهناك أيضا دع يدك على الجزء الذي تألم وقل بسم الله 3، أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات، والله أعلم. أما عن صلاة الكسوف لأن محلها اليوم، يزعمون أن القمر سيكسف اليوم أو سينخسف اليوم، وكل هذا مرده إلى الله، والعلم بذلك عند الله. فإذا حصل ذلك ويقولون إنه سيحصل 8 اليوم على وجه التقريب، فإذا قدر وكان ذلك فالصلاة مشروعة عند الكسوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فأكثروا من الصدقة، وأكثروا من الاستغفار، وصلوا، وأكثروا من العتق. فعلينا إذا قدر ذلك والله على كل شيء قدير أن نفزع إلى الصلاة، صلاة ركعتين، ثم ركعة الكسوف، في كل ركعة ركوعان، أقرأ قراءة طويلة جدا ثم أركع ركوعا طويلا ثم أقوم وأقرأ قراءة طويلة لكنها أقل من القراءة السابقة. هل أقرأ بعد القيام من الفاتحة، بعد القيام من الركوع عفوا، الفاتحة مرة ثانية، أو أكمل ما قرأته من قبل، فيها قولا للعلماء، ثم أركع ركوعا ثانيا ثم أقوم قائلا سمع الله لمن حمده، وأهوي للسجود. ففي كل ركعة ركوعان، الركعة الثانية مثل الأولى لكن بقراءة أخف، والله أعلم. وتشرع الصدقة عند الكسوف يا عباد الله، تشرع الصدقة عند الكسوف، ويشرع الاستغفار عند الكسوف، ولا يشرع اللهو والمجون والاحتفالات كما يفعل أهل الغباء والجهل. فهاتان آيتان يخوف الله بهما عباده، أكثروا من الصدقة، أكثروا من الاستغفار، صلوا صلاة طويلة، أحسنوا إلى عباد الله. وهناك خطبة للكسوف بعد صلاته، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. دعيني بالهداية يا شيخ مصطفى. الله يهدينا وإياك. آمين يا رب. تفضل. قبل المصيف يا شيخ مصطفى، رأي حضرتك إيه؟ ما هو؟ الذهاب للمصايف اسكندرية وراس البر، رأي الشرع إيه في إذا كنت ستذهب إلى مكان آمن بعيد؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا كنت ستذهب إلى مكان آمن من نظر الناظرين، مكان بعيد عن الفتن، بعيد عن أن ترى مناظر محرمة، أو يراك ويرى أهلك أناس، فحينئذ أقصد إذا كنت ستتعرى ويراك آخرون لا يجوز الذهاب إلى هذه الأماكن، إنما إن ذهبت فذهب إلى أماكن بعيدة، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كما قال الرسول، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ستك تفضلت شيخ. نعم. أنا بشتغل نقاش. وبعد؟ وبيجيني سواعي، بلزق ورق حائط وعليه رسومات دبابيس صغيرة كده مطموسة العين، ففوض أطفال، يجوز أن ألزقها؟ مكروهة. يعني ما ألزقهاش؟ مكروهة. المكروه إن تركته تثاب، وإن فعل لا عقاب، لكن أنصحك بأن لا تفعل، والله أعلم. السلام عليكم. هل يجوز إشهاد الجنين في 30 يوم وما حكمه يعني؟ هل عليه كفارة شهرين وقيام شهرين؟ لماذا تنزليه؟ والله أنا ما أنزلت بس كنت مكرهة وبتعب يعني، بنزل السلم وبشيل الجركانة كده نزل يعني، زي شكيت إن أنا يعني مثلا. إذا بهذا التوصيف لا شيء عليك، وأنت قد سألت من قبل هذا السؤال وأجبتي. إذا كنت حملت حملا ثقيلا فنزل الذي في بطنك وعمره 30 شهرا فليس عليك شيء، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك شيخنا، كيف حالك؟ ان شاء الله كويس. الحمد لله، تفضل. والله يا اخي انا عندي مشكله كده، فاصل هنا مثلا السنن ديل الصلاه بعد الحين ما قاعد اصليها، انا فارد بس كده. قاعد يا يوسف، هذا السؤال بيضاح. هاي بس ما قاعد اصلي نهائي كده، بس الا بس اصلي كده هنا وامشي طوالي يا مرتب من الجامع. والله اخش الجامع ما قاعد اصلي يا رجال، بس امرك طوالي حل شنو؟ انا ما فهمته، عفى الله عني وعنك. ايوه تعالى عندي كده، امي كده ما بتصلي وما بتكلم معاك يا زلمه. انا ما عذرا يا يوسف، لم افهم، سمعت صوتك ولم افقه ما تقول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل حضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل حضرتك. انا معايا مشكله مع زوجتي، ممكن تحلها؟ لكن زوجتي رفضت تقعد معايا في الفيوم، فقالت هروح معك مصر، فخدتها معايا مصر. السلام عليكم. يقول زوج أختي يعمل بالسعودية ويرسل علي أموالا لأولاده، والباقي يودع في دفتر التوفير الخاص به، فلا علي ذنب في ذلك علما بأني نصحته وبينت. إذا أنت لم تساعده الآن على شيء محرم، غاية ما صنعت أنك أخذت أموالا من الذي أرسله، من الأموال التي أرسلها للإنفاق على أولاده، فلست بآثم في هذا الباب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا الشيخ مصطفى العدوي. أخوك مصطفى، تفضل. أنا شيخ، لدي وسواس قهري. ليس هناك وسواس يقهر. نعم. اصطلاح الوسواس القهري اصطلاح غلط خاطئ، لأن الشيطان أحقر من أن يقهرك، لكن عموما أنت مريض، نسأل الله الشفاء. ما السؤال؟ نعم، هو هذا السؤال يا شيخ. ارقي نفسك. جاء إلي وسواس في الصلاة يا شيخ. على كل، إلزم سنة رسول الله ولا تكرر، يعني لا تكرر. إذا ظننت أنك صليت ركعة لا تأتي بثانية وثالثة إلا في محلها، وارقي نفسك وادعو الله عز وجل. وإذا كنت تظن بك مرضا عضويا فلا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مسلم ثقة مع الدعاء، والله أعلم. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم. حضرتك يا شيخ. الله يسلمك. أنا حضرتك كنت اتصلت ببرنامج فتاوي الناس قبل ثورة 25 يناير. واتكلمت في موضوع أن كنت عايز حضرتك، كنت عملت ذنب ويتعلق بالحدود، وكنت عايز أطهر نفسي من الذنب ده. والشيخ سامي السرساوي ربنا يجزيه خير قال لي ما عليك إلا الاستغفار والتوبة، إلا الاستغفار والتوبة، لأن إحنا ما بنطبقش الحدود. وحاليا بعد ثورة 25 يناير وإحنا بنطالب يعني تطبيق الشرع، يعني أنا حابب إن أنا أطهر نفسي من ذنب يعني عملته. فهل الواحد لو حب يطهر نفسه من الذنب ده، هل هيلاقي اللي يطبق على الذنب ده، ولا برضه هنفضل زي ما إحنا كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما ما يخصك فأنصحك بالستر على نفسك وبالعمل الصالح المتواصل، إن استطعت أن تعتمر، إن استطعت أن تحج، فرب العزة قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأما عن وجود من يطبق الحدود في بلادنا فهذا من اختصاص السلطان، والسلطان نسأل الله له الهداية ويطبق شرع الله. لكن مما يتأسف عليه أن بلادنا لا تطبق الشرع في كثير من مسائله إلى الآن، فاستر على نفسك واعمل أعمالا صالحة، ونسأل الله أن يهدي قادة البلاد وساستها للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يمتثلوا أمر الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فأعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا زيد. يقول: هل حلق اللحية عليه ذنب؟ نعم عليه ذنب، إلا إذا كنت مضطرا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. والله أعلم. يقول: ما حكم تقبيل العاقد لزوجته؟ هذا جائز. يقول: والدي رحمه الله منذ 3 أشهر مات، وما زلت أرتدي عليه الأسود، هل هذا فيه إثم؟ نعم فيه إثم، لأن الحداد لا يكون على الأب إلا 3 أيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ولذلك فإن أم حبيبة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبوها أبو سفيان أمهلت 3 ثم دعت بطيب فمست الطيب ومسحت به عوارضها وقالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. والله أعلم. يقول: أنا خاطب وطلبت من المخطوبة ارتداء النقاب ولا تريد أن ترتديه، أستمر أو أنفصل؟ إذا كانت مجرد خطوبة وأنت رجل دين ويتأبى أن تطيع الله فيك فالبعد عنها أولى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله لو سمحت عن سؤال. تفضل. هل يجوز لي أن أكل من أكل بيقدموه لي شيعة؟ تقصد مذبوحات أو تقصد أكل عادي؟ نعم، يعني لحوم أو أكل آخر؟ لا، أكل بصفة عام. يجوز إلا إذا بلغك أنه ذبحها على اسم غير اسم الله، أما الأصل فالجواز إلا إذا بلغك أنه سمى عليها قائلا باسم الحسين أو باسم علي، فإن رب العزة يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بإذن حضرتك يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. الأول، صلاة الكسوف إن شاء الله هتبقى من كام لكام؟ صلاة الكسوف متضاربة جدا، بيقولوا من 8 إلى 9. لا تبني على الأوقات المعلنة، إنما تبني على الظاهر أمامك. إذا رأيت القمر قد خسف فاستغفر الله وقم إلى الصلاة، واستمر قدر استطاعتك وتصدق واذكر الله. يعني إذا انتهت الصلاة ولا زال الكسوف قائما فتصدق وأكثر من الذكر، فقد يصلي قوم ركعتين والصلاة تطول ومع ذلك الكسوف قائم. فإذا كان ذلك وسلمتما بعد ركعتين فأكثر من الذكر، أكثر من الاستغفار، أكثر من الدعاء برفع البلاء، ابحث عن أقوام الفقراء تصدق عليهم. هناك خطبة يخطبها الإمام والله أعلم. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر، يا أهل الهدى والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة للإجابة على الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا فضيلة الشيخ، أنا عندي لحضرتك كم سؤال يعني. تفضلي. تفضلي يا أختي. أنا والدي متوفي بقى حوالي شهر بالظبط. الله يرحمه. دلوقتي وكان في يعني ناس في البيت بتاعنا لهم نصيب في البيت، يعني عمته هو يعني له نصيب في قلب البيت ماشي. فدلوقتي انا معيش فلوس ان انا اكمل لها، فهل ده كده يشيل اسم على ابويا دلوقتي ولا ايه بالظبط؟ اعطيها ايجارا لحقها يعني. الان دلوقتي مملكش فلوس ان انا ادي لها حقها من البيت. بقول لك اعطيها ايجار. هي لا الان، لا الان غرفه مثلا. أيوة. وأنت لا تستطيع أن تسددي ثمن الغرفة. أيوة. ولا يستطيع التقسيم، إما أن تسامحك وإما أن تعطيها إيجار الغرفة. أيوة. طب بالنسبة لزيارة القبور وقراءة القرآن عليه، ده كده حرام ولا حلال؟ زيارة القبور أيوة جائزة، أما قراءة القرآن عليه فلم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على ميت والله أعلم. شكرا يا فضيلة. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: ما معنى مائلات مميلات؟ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أما المائلات متكسرات في المشية. مميلات أي مميلات لقلوب غيرهن، أما رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. أما الأسنمة فجمع سنام، والبخت نوع من أنواع الجمال، فالسنام هو أعلى الجمل، أي أنهن يجعلن رؤوسهن مرتفعة كسنام الجمل. هذا وتسأل: هل إذا سرحت شعري من جهة واحدة هل علي إذن؟ يعني من الجانب، يعني لا تجعل فرق في المنتصف، تجعل فرق في جانب، هل عليه إذن؟ إذا كان ذلك ليس على سبيل التبرج فجائز ولا مانع منه. في البيت فرق الشعر في النصف أو في الجانب كل ذلك لا بأس به، أما إذا كان تبرجا لأجانب فحرام ولا تفعلي. بارك الله فيك. السلام عليكم. أنا عاوز أسألك سؤال لو سمحت. بارك الله فيك. وفيك. دلوقتي أنا حلفت بالعظيم على شغلة، وبعد ما حلفت بالعظيم اتذكرت الشغلة دي إن أنا حلفت خطأ، فدلوقتي علي إيش؟ كفارة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي أقسم يمينا وأخطأ فيها، أخطأ في اليمين يعني أقسمت أن القادم زيد وأنا موقن أنه زيد، فلما جاء تبين لي أنه عمرو، لا كفارة علي. وكذلك الناس، إن قلت لي أنت أكلت، قلت والله ما أكلت ونسيت أنا أنني أكلت، فلا كفارة لا على المخطئ ولا على الناس والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. لدي بعض الأسئلة المرجو الإجابة عنها دارك. تفضلي يا أختي. أنا أم زوجي مسيحية وأذهب إليها للإحسان. قصدا، ولكن لديها منخرط كأسماء متفرج على التلفزيون الذي فيه محرمات كالمعازف ونساء شبه عاريات. هل علي إثم الذهاب لإحسان لها علما أنها هي ليست من ديني ولا تفهم أي أشياء، تفهم أشياء بأننا نحن مسلمون ولا نحتمل رؤية هذا، ولكن لا أعلم هل علي إثم. السؤال الثاني، هل قبلة الزوج تنقض الوضوء؟ والسؤال الثالث، لقد نذرت أن أعطي لأبي مقدار من المال كل شهر، وهو شخص آخر فقير، ولكن الآن زوجي في هم وكرب بسبب احتياجه إلى المال، ماذا أفعل بهذا النذر؟ وهل اللحوم المسيحية، اللحوم التي تذبح على غير طريقة الشرعية الإسلامية، هل هي حلال أم حرام؟ هل أستطيع الأكل منها أنا أو لا، التي تذبح عن غير طريقة إسلامية؟ كيف تذبح من غير طريقة إسلامية؟ كيف ذلك؟ يعني لحم المسلمين، يعني غير مسلمين، مسيحيين عفوا، أكل لحم المسيحيين. يعني هم يذبحونها أمامك؟ لا يذبحونها أمامي في مذابح بعيدة. طيب هم يذبحونها في المذابح أو تقتل قتلا؟ لا أعلم، هم يقولون أنهم يذبحونها، لكن أنا لا أعلم، يعني أنا أكل من لحم. أي مجازر مازل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما قولك إن أم زوجك مسيحية وأنها سافلة متبرجة أشد التبرج وعندها منكرات عظيمة، وسؤالك هل تأثمي إذا ذهبت إليها؟ قل لا تأثمي إذا لم تذهبي إليها، لا تأثمي إذا لم تذهبي إليها، ولكن إن ذهبت بقصد دعوتها إلى الله وبقصد دفع شر لأمور عارضة وترجعي فللضرورات أحكامها، والله أعلم. هذا، وأنبه على أن اصطلاح المسيحي خاطئ، وإنما الصواب نصراني، فقولنا عن شخص نصراني إنه مسيحي اصطلاح خاطئ ليس بمعروف عندنا في شريعتنا، إنما قال تعالى ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فاصطلاح المسيح خطأ، ثم إننا نظلم المسيح بهذا، لأن المسيح أبدا ما قال إنني أنا الله، ولا قال أنا ابن الله، ولا قال أنا ثالث ثلاثة، إنما قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا. فالذي يقول إن المسيح هو الله وننسبه قائلين هذا مسيحي اصطلاح خاطئ يجب أن يتقى. أما قبلة الزوج لزوجته، هل تنقض وضوءه أو وضوءها؟ قل بالله التوفيق. أختار في هذا رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنها لا تنقض الوضوء إلا إذا صحبت بمزي، فالمزي نفسه ناقض للوضوء، وهذا لأن ابن عباس رضي الله عنهما حمل قوله تعالى أو لامستم النساء على الجماع، والله أعلم. أما الرجل أو المرأة التي نذرت أن تعطي فقيرا مالا شهريا مثلا، وبعد زوجها معسر تريد أن تحول النذر الذي نذرته من هذا الفقير إلى زوجها، قل كفري كفارة يمين وحول النذر إذا كان الزوج محتاجا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا مولانا، ممكن لي سؤال بعد إذن فضلت؟ تفضل حضرتك. في بعض أخواننا كده، في بالنسبة لأسماء الله الحسنى كاسم الله اللطيف، كأوراد بأعداد مثلا كستين ألف وسبعين ألف لتحضير خدم والكلام ده، هل الكلام ده جاء الشرع يا مولانا؟ هذا دجل، هذا دجل وابتداء في الدين، خصوصا عند بعض المتصوفة يعني. خلاص أجبتك أجبتك، هذا دجل وابتداء في الدين. جزاك الله خير. أما الأخت التي كانت تسأل عن اللحوم المستوردة، اللحوم التي يذبحها النصارى، إذا تأكدنا أنها ذبحت سواء باليد أو بالمجزر، إذا تأكدنا أنها ذبحت فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. زي فضلتك يا شيخ. الحمد لله. أحبك في الله والله. أحبك الله. بقول لحضرتك في مبلغ من الضرائب عليا لازم أدفعه، فأنا قلت للمحصل يعني طب ممكن نقسط، قال لي ماشي بس الفوائد. مش عارف بقى ينفع ولا لا. يجوز. لازم أدفع المبلغ المرة. إلا إذا كنت مضطرا مكرها. مضطر. لا يجوز إلا إذا كنت مضطرا مكرها. طب ما معنى العنهن فإنهن ملعونات؟ يعني إذا رأيته الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. ضعيف. اللفظة التي فيها العنهن فإنهن ملعونات يعني الكاسيات العاريات اسندها ضعيف. جزاكم الله خير. وعليكم السلام. عليكم السلام. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ لدي سؤال. زوجون طلق زوجته المرة الأولى ثم أرجع إلى عدته، ثم المرة الثانية وأرجع إلى عدته، بعد ذلك طلق طلاقا بالاتفاق عن طريق المحكمة، ولم تكن نيته أنه كان يظن أنها حرمت عليه كرشك في مرة أنه قال لها طلاقا، ولكن تبين بعد ذلك أنه لم يكن ينوي ذلك، فنادم ويريد الآن أن يعرف هل يجوز لأن أن يعيدها بمهر وعقد جديدين، أم أن هذه الطلقة عن طريق المحكمة تحتسب من الطلقة الثالث، على الرغم من أنه لم يقل لها أنت طالق لا صراحة ولا كناية أمام الشاهد العدل. كل ما هنالك أن العدل قرأ عليهما ما ورد في محضر الطلاق أن الزوجين أشهد على أنفسهما إنهاء العلاقة الزوجية طلقا بالاتفاق، فهل هذا طلاق شرعي كما أذن الله ورسوله، على الرغم من أنه لم يتلفظ الزوج لم يقل لها أنت طالق لا صراحة ولا كناية؟ لكن وقع لكن وقع وقع نعم وقع وقعنا بعدما التوقيع يقوم مقام التلفظ. لا يحتاج إلى نية ولا التوقيع يقوم مقام التلفظ. إذن قد حرمت عليه. أنا لم السؤال إجمالا لم أفهم التفاصيل جيدا، لكن أجيب على هذا القدر الأخير أن التوقيع يقوم مقام التلفظ. طلقها مرتين قبل ذلك وهذه هي الثالثة. إذن لا تحل له. لا تحل له. نعم. شكرا يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا زوجي متجوز بقى أربع شهور وكل ما أتكلم يحلف بالطلاق على طول، فمحتارة معاه يعني كل ما أي حاجة بيحلف عليها بالطلاق. يعني انصحيه لله، انصحيه وذكريه بالله ان هذه الاخلاق ليست باخلاق الصالحين، لكن انتبهي اذا قال انت طالق سيحسب عليك تطليقه، اما ايمانه بالطلاق علي الطلاق علي الطلاق فليست باخلاق الفضلاء الصالحين بهذه الطريقه. يكفر كفاره يمين عن كل مره والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. بعد إذن حضرتك يا شيخ، عايز حضرتك بس تفتينا في موضوع توحيد الأذان اللي في القاهرة عموما دلوقتي وانتشر فعلا جدا. أراه مخالفا للسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب وتنصحنا احنا نعمل ايه؟ أنصحك تؤذن في مسجدك وتقيم. لازم نؤذن ونقيم. أنصحك تؤذن وتقيم في مسجدك. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وياك. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. حضرتك انا معايا خلاف مع زوجتي، ثبت والدتي واخواتي ومساوينهم وثبتني انا برضو، كانتني في زوجة صديق ليا وحلت لها على المصحف ان انا ما عملت الشيء ده وبرضو مصممة، فخدتها الوالدة وقلت له حصل كذا كذا كذا كذا، قال لي دي مجنونة، فمحتار مش عارفه من الاورامات لي طفلة عمرها 6 شهور بترضع ودرجه حرارتها 40 وكبرتها لي مع مرات اخويا، كنت انا في شغلي في مصر، قالوا لي دي مراتك بعت في العيال وما سالتش فيهم خالص. الامر الان بيد الله ثم بيدك انت الزوج وأنت صاحب قرار الطلاق، فإن رأيته إجمالا تصلح للمعيشة والتقويم حاولت أن تقومها وتصلحها، وإن رأيتها إجمالا لا تصلح لمعيشتك ففارقها بالتي أحسن، فالأمر راجع إليك وإلى تقويمك لزوجتك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أشهد الله أني أحبك في الله، وكلما رأيتك ذكرت الله عز وجل. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يغفر لنا ولكم. عدة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، صحة حديث إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الموضوع. الحديث صحيح، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، الحديث صحيح، ولكن ليس معنى السبق أن يخرج ماء الرجل أولا وماء المرأة ثانيا، الحديث صحيح ثابت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ. تفضل يا مسلم. الله يخليك. بس هل يجوز لي أن أتزوج أخت عمة أختي من الرضاعة؟ عمة أختك من الرضاعة، عمة أختك، يجوز. أيوة جزاك الله خير. السلام عليكم. تقول أنا موظفة، هل يجوز لي أن أشيل جزء من راتبي بدون علم زوجي؟ نعم يجوز ذلك، لأنك أولى براتبك من زوجك، والله أعلم. يقول عندي سيارة نقل، أقوم بنقل السجائر من مكان إلى مكان، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، وأنت آثم مساعد على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى العدوي. نعم. أم مصطفى مع حضرتك. نعم. أم مصطفى مع حضرتك. تفضل يا أختي. كان بالنسبة لنصاب الذهب، الزكاة على الذهب، حضرتك كنت قلت مرة إن كل عيار لو وصل النصاب بيبقى عليه زكاة. نعم. طيب أنا لو عندي العيارة مختلطة يعني 18 و 21 سهلة، قيمها كلها بكم؟ الاثنين بلغوا النصاب، يعني مجموعهم بلغ النصاب. يعني الآن قيميهم بكم جنيه؟ وقيسي، يعني مثلا قل كل الذهب اللي عندك مثلا ب 30 ألف جنيه مثلا. أشوف أنا من عيار 21 97.2 جرام من عيار 21 قيمتهم كم؟ إن كانت أقل من 30 ألف لا زكاة. عفوا في الزكاة، إن كان أموالك أقل من نصاب الذهب فلا زكاة عليك. فجمع الذي عندك كله وانظري إلى ثمنها، وثمن 97 جرام واثنين من عشرة من الذهب من عيار 21، إن كانت في أموالك أو قيمة كل ما عندك تزيد على ثمن 97.8 جرام أخرجت الزكاة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. استأذنك مولانا لي سؤالين بعد إذن فضلتك. الله يبارك فيك. السؤال الأول، ما صحة حديث الظالم عدل الله في أرضه ينتقم به ثم ينتقم منه؟ ليس له أصل. ليس له أصل. السؤال الآخر، ما مقدار زكاة الركاز، وهل يجوز إخراج زكاة الركاز في أصنام في تماثيل؟ كيف يخرج؟ على كل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، فالخمس يخرج كزكاة، وإذا كان ذهبا أيضا قوم ويخرج خمسه زكاة، وإن كان رأس بقرة ونحو ذلك فأيضا جاز بيعه لأنه ذهب حينئذ، أما إذا كانت أصناما تعبد من دون الله فلا، أن الذهب ينصهر. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل الهدى والذكر أفتوني، والذكر أفتوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فاستطرابا في إجابة الأسئلة التي وردت إلي من إخواني. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي. أنا طلاب من فرنسا. تفضلي يا أمة الله ورد السلام ردا جيدا. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وعليكم السلام. لم أسمع بارك الله فيك، لم أسمع جيدا. تفضلي. سؤالي يا شيخ، ما حكم الدعاء بعد الأذان خلف الانترنت أو التلفاز أو الميديا؟ بارك الله فيك. سؤال ثاني، ما حكم الإخوة في الرضاعة؟ هل يطبق عليهم الميراث؟ بارك الله فيك يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالدعاء بعد الأذان مستحب عموما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سلوا الله لي الوسيلة. الحديث وفيه: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له الشفاعة يوم القيامة. هذا. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. هذا. وهذا بعمومه يشمل كل أذان والله تعقبه صلاة، والله أعلم. هذا. وعن الإخوة في الرضاعة، هل لهم شيء من الميراث؟ ليس لهم شيء من الميراث، التوارث لا يتعلق بالأخوة في الرضاعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا بك، تفضلي. مع حضرتك ندى. تمام. أنا عندي 20 سنة. تمام. وعندي شغالة في محل جوز أختي اللي هو عطار وأعشاب طبية. تمام. الأول كنت بصلي ومقربة لربنا جدا. أيوه. وكنت حاسة أن أنا يعني في أمان، ما كنتش خايفة من أي حاجة. 3 شهور بالظبط كنت صلاة وصوم وعبادة والفرد الفرد وقيام الليل وكل حاجة. بس الطبيعة شغلي ان انا بقترب بناس مش قائمة قوي للتعرف عليها، مش حاسة ان هم ممكن يشجعوني على حاجة انا بعملها، حاسة ان انا في دنيا غير الدنيا. انا حاليا مش قاعدة مع والدي ووالدتي، قاعدة مع اختي وجوزها، حاسة ان انا في مشاكل كبيرة ملهاش اي حل. يا بنتي يعني يا اختي ندى ارجعي الى بيت امك وابيك، واذا جاءك زوج صالح تزوجي عاجلا، لان بقائك عند زوج اختك خطر عليك في دينك، وخطر على زوج أختك أيضا في دينه، وهذا اختلاط لا يجوز، وأيضا بيعك بهذه الطريقة وتعرضك وقلة صلاتك وإيمانك كله خطر عظيم عليك في دينك. فارجعي إلى بيت أبويك وتكللي بالوقار وبالصلاة والدعاء، وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. ما هي ضوابط خروج المرأة لممارسة بعض الأنشطة الخيرية في المساجد، خاصة إذا لم يتوفر إلا هذه المواصلات المختلطة؟ وجزاكم الله خير. لا عفوا، سفر أو دون سفر؟ لا، دون السفر. دون السفر، لكن ستضطر للاختلاط في المواصلات. من الممكن أن تتخذ الاختلاط في المواصلات للضرورة، بأن تأخذ كرسي مستقلا لها على سبيل المثال، أو نعم تأخذ كرسي مستقلا لا حتى لا يحرم الناس من الخير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ مصطفى السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلتك عندي 4 أسئلة. تفضل يا محمد. أول سؤال، رجل جامع زوجته في نهار رمضان ظنا منه أنه ليس عليه إلا قضاء يوم فقط، فماذا يفعل؟ السؤال الثاني، رجل سرق مالا ويريد أن يتوب ولكنه لا يستطيع رد المال. السؤال الثالث، أمي بينها وبين أختها خصام، كلما اقتربت منها لتصالحها ترفض وتقابلها مقابلة غير حميمة. السؤال الرابع، والأخير إن شاء الله. ابن خالتي عنده زوجة هو من الفيوم ويريد أن تظل زوجته معه في الفيوم، لكنها ترفض أن تظل معه في الفيوم أو تسكن في الفيوم لأن معاملة أمه لها معاملة سيئة، فماذا تفعل أو ماذا يفعل هو؟ هي ترفض وهو يريد أن تسكن معه في الفيوم وشغله في القاهرة أصلا، لكن زوجته تريد أن تسكن معه في القاهرة، فماذا تفعل؟ جزاكم الله خير شيء. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على بعد. أما من جامع زوجته في نهار رمضان ظنا منه أن عليه قضاء يوم واحد فعليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، والجهل بالكفارة لا يوفيه، الجهل بالكفارة لا يوفيه. أما المال الذي أخذته ولا تستطيع رده وتبت، عليك أن إما أن تتحلل من صاحب المال أو تكتب في وصيتك أنك إذا مت رد المال إلى أصحابه. أما الخصام بين أمك وخالتك وأمك تبذل المحاولات للإصلاح وخالتك ترفض، فالإثم على من رفض، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام وللمسلمين، اللهم أمين. وأن يبارك فيها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فأكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وأكثر من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.